بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع الحلقة الثانية من سلسلة بشائر الفجر في تفسير سورة الحشر، مع قول الله سبحانه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. هذه متابعة للحديث عن قصة بني النضير وعن غدرهم ونقضهم لميثاقهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقصة اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم هي قصة الغدر والخيانة. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. حتى قالوا: لو تركت الأفاعي لدغها لترك القوم غدرهم. ملخص القصة كما أشرنا إليها سلفا أن هؤلاء كانوا يسكنون في ضواحي المدينة، فذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يستعينهم في دفع دية بعض القتلى، فأظهروا التجاوب معه، ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حالته هذه، أيكم يأخذ هذه الرحى فيصعد بها فيلقيها على رأس محمد فيشتخ بها رأسه؟ فقال أشقاهم عمرو بن جحاش: أنا. فرجعه القول سلام بن مشكم فقال: لا تفعلوا، فوالله ليخبرن بما هممتم به، وإنه لنقض العهد الذي بيننا وبينهم. لكن غلبت عليهم شقوتهم، لم تسبق لهم من الله الحسنى، مضوا في تنفيذ مخططهم، ولكن الوحي كان أسرع. أخبر الله نبيه بما اعتزموا عليه، فقام مسرعا راجعا إلى المدينة وأصحابه معه. وفي هذا نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعد الله فليتوكل المؤمنون. أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة يأمرهم بالجلاء عن المدينة، فأقاموا أياما يتجهزون للرحيل، ولكن رأس النفاق في المدينة عبد الله بن أبي بن سلول أخذ يعدهم ويمنيهم، يقول لو إن معه 2000 رجل يدخلون معهم في حصونهم يدافعون عنهم ويموتون دونهم، وكذبوا وأجذبهم الله جل جلاله. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لقد طمع رأس اليهود في بني النضير حيي بن أخطب فيما قاله رأس النفاق عبد الله ابن أبي، فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن نخرج من ديارنا فاصنع ما بدأ لك. فجهز النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لحصار بني النضير وتأديبهم على غدرهم، فحاصروها وانتهى الأمر بإجلائهم عن المدينة، منهم من ذهب إلى خيبر ومنهم من ذهب إلى غيرها. تأتي هذه الآية: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، الخروج من ديار، لولا أن الله قد قدر وقضى عليهم الخروج من ديارهم لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي ولهم في الآخرة عذاب النار. الجلاء يعني الإخراج، جلى عن المكان أي خرج عنه، لا يزال إلى الآن كلمة عيد الجلاء، إخراج الإنجليز المحتلين من بعض البلاد. فالجلاء كما يقول القرطبي مفارقة الوطن، والفرق بين الجلاء والإخراج من وجهين، أن الجلاء يكون جلاء مع الأهل والأولاد، أما الإخراج فقد يكون مع بقاء الأهل والولد. الثاني أن الجلاء جماعي لا يكون إلا لجماعة، والإخراج يكون الواحد ولجماعة. فلولا أن الله جل جلاله قدر على هؤلاء اليهود الجلاء عن ديارهم لعذبهم في الدنيا عذابا شديدا استأصل به شأفتهم، ولكن الله كتب عليهم الجلاء دون القتل لمصلحة اقتضت حكمته جل جلاله، لعل منها أن يغنم المسلمون ديارهم وأموالهم دون أن تراق دماء من الفريقين، أو أن يتعرض المؤمنون لمخاطر القتال. ولولا أن كتب الله هذه الكتابة قدرية كونية، وقلنا كلمة كتب في القرآن تأتي بمعنى الكتابة الشرعية التكليف الأمر والنهي، أو الكتابة الكونية القضاء والقدر. الكتابة الشرعية كقول الله تعالى كتب عليكم القصاص في القتل، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال. هذه كتابة تكليفية تشريعية أوامر، لكن في كتابة قدرية إلزام قدري من الله سبحانه وتعالى، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وهذه الآية ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. إن نجوا من القتل والإهلاك في الدنيا فلن ينجوا من عذاب الآخرة، من شقاء الخلد وسعير الأبد يوم القيامة. السبب ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. المشاقة المعاداة المحاربة، أن تكون في شق وأن يكون خصمك في الشق المقابل لك. إنما نزل باليهود من خزي يومئذ لأنهم خالفوا أشد المخالفة وحاربوا الله ورسوله وسعوا في معصيتهما، ومن يفعل ذلك يحل به الدنيا من عذاب الله ما يحل، فضلا عمن ينتظره من شقاء الخلد وسعير الأبد في الآخرة. ثم قال تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. اللينة اللي هي النخلة. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على ساقها فلم تتعرضوا لها، هذا كله القطع أو الترك بإذن الله ومشيئته ورضاه جل جلاله، ليذل بذلك الخارجين عن طاعته المخالفين على المخالفين أمره ونهيه. في هذه الآية يسوق الله الطمأنينة، يبثها في قلوب المؤمنين لن يشتركوا في محاصرة ديار بني النضير وفي قطع نخيلهم. يقول لهم ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ذكرنا أن كلمة لينة النخل أو النخلة الكريمة، الكريمة من النخل. فالترك والقطع كان بإذن الله ومشيئته وقدره ورضاه، وفيه نكاية للعدو وإرغام لأنوفهم. لقد ذكر في سبب نزول هذه الآية عدة روايات، منها أن المسلمين عندما أخذوا في تقطيع نخيل اليهود قال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إنك تنهى عن الفساد، فما بالك تأمر بقطع النخيل؟ فأنزل الله هذه الآية. وقيل أن المسلمين بعد أن قطعوا بعض النخيل تحرجوا، فقالوا: لنسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية. وقيل أيضا إن المسلمين أخذوا يتلاومون، نهى بعضهم بعضا عن قطع النخيل، وقالوا: إنما هي مغانم للمسلمين، فلما نقطعها؟ فأنزل الله هذه الآية لتصديق من نهى عن القطع وتحليل من قطع من الإثم، لتصديق من نهى عن القطع وتحليل من قطع من الإثم. فالمعنى: لا تختلفوا أيها المؤمنون فيما فعلتموه بنخيل بني النضير، من قطع شيئا من هذه النخيل فلا إثم عليه، والذي لم يقطع لا إثم عليه، لأن كلا الأمرين بإذن الله ورضاه وفي كليهما مصلحة لكم. من قطع قد فعل ما يغيظ العدو ويذله ويحمله على الاستسلام والخضوع، ومن ترك يكون قد فعل ما يعود بالخير عليكم، لأن هذه النخيل الباقية منفعتها ستؤول إليكم. وليخزي الفاسقين، هم يهود بني النضير، ومن ناصرهم ومن حذى حذوهم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. من الأحكام التي أخذ أهل العلم من هذه الآية أنه إذا اقتضت الضرورة القتالية أو المصالح القتالية قطع بعض أشجار العدو أو هدم حصونه أو معسكراته أو تخريب بعض دياره، فلا حرج في هذا ما دام هذا لمصلحة الجهاد ومصلحة القتال في سبيل الله بغير بغي ولا عدوان. حروب المسلمين عبر التاريخ كانت حروبا نظيفة مثالية. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وأوصى أبو بكر الصديق يزيد بن أبي سفيان بقوله: ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة، ولا تحرقن نخلا، ولا تغرقن، خرجه الإمام مالك رحمه الله، إلا إذا اقتضى شيء من ذلك، إذا اقتضت مصلحة الجهاد شيئا من ذلك، فهنا يعني تكون الرخصة لهذه الآية: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ثم قال تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أعطاه الله لنبيه من أموال بني النضير، المسلمون لم يركبوا لتحصيله خيلا ولا إبلا، ولا صاولوا عدوهم ولا بارزوهم، لكن الله جل جلاله يسلط رسله على من يشاء فيستسلمون لهم بغير قتال. الفيء كل مال أخذ من الكفار من غير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب كأموال بني النضير، لم يقاتلوا الأعداء فيها بالمبارزة والمصاولة، بل ألقى الله الرعب في قلوبهم من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم فأفاءه على رسوله. ولهذا جعل القرار إليه، جعل الأمر إليه يتصرف فيها كما يشاء، فرده على المسلمين في وجوه البر والمصالح صلوات ربي وسلامه عليه. فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. هو قدير لا يغالب ولا يمانع، بل هو القاهر لكل شيء الفعال لما يريد. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. الآية التي بعدها: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هل هذا بيان لما أجملته الآية الأولى، أم أنهما حكمان مختلفان؟ بكلا القولين قال أهل العلم، منهم من قال هذا بيان لما أجمل في الآية الأولى، وأن الفيء إنما يكون تقسيمه على النحو الوارد في الآية الثانية: فلله وللرسول، وهما سهم واحد. ذكر الله تيمنا وتنويها لقدر النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما له، فلله ورسوله سهم، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل خمسة أسهم تقسم فيها أموال الفيء. يعني لا تقسم على الفاتحين لأنهم لم يوجفوا عليها بخيل ولا ركاب، ولم يصاوروا عدوا، ولم يبارزوه بسيف ولا برمح. فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله. ولهذا قال تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم. الذي أخرجهم هو الله سبحانه وتعالى قبل أن تخرجهم سيوف المسلمين أو مبارزاتهم. فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. الإيجاف يعني إسراع في السير، الإسراع في السير. والركاب اسم جمع للإبل التي تركب. يصبح المعنى: اعلموا أيها المؤمنون أن ما أعطاه الله تعالى لرسوله من أموال بني النضير التي صالحوه عليها لا حق لكم فيها، لأنكم لم تنالوها بقتالكم لهم على الخيل أو الإبل، إنما تفضل الله بها سبحانه على نبيه بلا قتال يذكر. فقد كانت ديار بني النضير على بعد ميلين من المدينة، فذهب إليها المسلمون الراجين، ذهبوا إليها مشاة وحاصروها حتى تم استسلام بني النضير لهم. فيروى أن بني النضير لما أجلوا عن أوطانهم وتركوا رباعهم وأموالهم، طلب المسلمون تخميسها كغنائم بدر، فأنزل الله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. البخاري ومسلم وغيرهم أخرجوا عن عمر بن الخطاب قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله، مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله خاصة، ينفق منها على أهله نفقة سنة، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله تعالى. ولما جعل الله القرار إليه في هذه الأموال قسمها بين المهاجرين، آثر بها المهاجرين، قسمها عليهم، ولم يعف الأنصار منها إلا ثلاثة أعطاهم لفقرهم. ولكن الله يسلط رسله على من يشاء سبحانه، والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا رأي يقول أن هذه الآية هي تفصيل لما أجمل في الآية الأولى. رأي آخر يقول: لا، الحديث عن بقية القرى غير بني النضير. بني النضير لهم حكم خاص جعلها الله لنبيه خاص، جعل القرار في أموالهم لنبيه خاصة. أما بقية أموال الفيء بيّن الله مصارفها على النحو الوارد في هذه الآية الكريمة: فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ثم بين الحكمة كي لا يكون دولة بين الأغنياء منهم، حتى لا يبقى المال ملكا متداولا في دائرة ضيقة مغلقة بين الأغنياء وحدهم، ويحرم منه الفقراء والمساكين. هذا القول الذي يقول إن هذه الآية فيما سوى بني النضير مما يفتحه الله على المسلمين من قرى أخرى. فيصبح المعنى: لقد بينت لكم أيها المؤمنون حكم أموال بني النضير، وهي أنها لرسولنا يضعها حيث شاء. أما ما أفاء الله تعالى عليه من أموال أهل القرى الأخرى فحكمه أنه يقسم على هذه الأقسام الخمسة، يعني قسم للرسول ينفق منه على نفسه وعلى أهله، وما تبقى يكون في مصالح المسلمين، وقسم لآل بيتي لأقاربه لآل البيت، وقسم لليتامى الذين مات آباؤهم دون البلوغ، وقسم للمساكين الذين لا يجدون تمام الكفاية، وقسم لأبناء السبيل المسافرون المنقطعون عن مالهم في سفرهم ولو كانوا أغنياء في بلدهم. وهذا الاختيار أن الآية الثانية في غير بني النضير رجحه الإمام الطبري رحمه الله، يقول: والصواب من القول في ذلك عندي أن هذه الآية حكمها غير حكم الآية التي قبلها، لأن الآية التي قبلها مال جعله الله لرسوله خاصة دون غيره لم يجعل فيه لأحد نصيبا، فإذا جاءت هذه الآية التي قبلها مضت وذكر المال الذي خص به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجعل لأحد منه شيئا، وكانت هذه الآية خبرا عن المال الذي جعله لأصناف شتى، كان معلوما أن هذا غير ذاك بطبيعة الحال. وذكرنا أن سهمه سبحانه وأن سهم رسوله واحد، وذكر الله في هذا المقام افتتاح كلام للتيمن والتبرك، فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وفيه تعظيم لشأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا خلاصة القولين في هذه الآية أحبتي في الله. ثم يقول الله جل جلاله بعد هذا: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. الدولة اسم ما يتداوله الناس فيما بينهم من أموال، فيكون في يد هذا تارة وفي يد ذلك تارة أخرى. في فرق بين الدولة وبين الدولة. الدولة المرة من الظفر والنصر في الحرب وغيرها يقال لفنان على فنان دولة، أي غلبة ونصر، أي شرعنا لكم هذه الأحكام كي لا يكون المال الناجم متداولا بين أغنيائكم دون فقرائكم. وإبطال لما كان شائعا في الجاهلية من استئثار قادة الجيوش وزعماء القبائل والعشائر بالكثير من الغنائم دون غيرهم ممن اشترك معهم في الحروب والقتال. نختم بكلمة: إن بعض دعاة الاشتراكية يحتجون بهذه الآية على مذهبهم الفاسد على التأميم، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، فيقولون: يجوز للدولة أن تستولي على مصادر الإنتاج ورؤوس الأموال لتعطيلها أو لتعطيها للفقراء أو تشركهم فيها، تمون طبقة العمال أو البروليتاريا. وهذا تلبيس وتضليل. هذا الميل الذي ترك لمرافق المسلمين العامة، مال الفيء ترك للمرافق العامة وليس يعطى للأفراد كما يقول هؤلاء، وليس نتيجة لكتح الأفراد وكسبهم الحلال. التأميم يعني نقل ملكية قطاع معين إلى ملكية الدولة، مال الغنيمة ليس ملكا لشخص، ولا هو أيضا كسب لشخص معين تحقق فيه العموم في مصدره وهو الغنيمة، والعموم في مصرفه وهو مصالح الأمة، ولا دخل ولا وجود للفرد فيه. فشتان بين هذا الأصل في التشريع وهذا الفرع في التضليل. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إن الله شديد العقاب. ما جاءكم به من الشرائع والأحكام والأداب، وبطبيعة الحال يدخل في ذلك ما جاء به من طريقة قسم أموال بني النضير بين المهاجرين دون الأنصار. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالأمر والنهي عام في كل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه، وأمر الفيء داخل في هذا العموم. حجية السنة. يوشك أن يقعد الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي، فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدناه فيه من حلال أحللناه، وما وجدناه فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، في صحيح الجامع عن المقداد ابن معدي كرب. أيضا من لطيف ما يروى في هذا الباب أن عبد الله بن مسعود قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت له فقالت: بلغني عنك أنك قلت كيت وكيت. فقال: وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. قالت: إني لأقرأ ما بين لوحيه فما وجدته. قال: إن كنت قرأته فقد وجدته، أما قرأت؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت: بلى. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه. قالت: فإني لأظن أن أهلك يفعلون ذلك. قال: اذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا. قالت: ما رأيت شيئا. فقال: لو كانت كما تقولين ما جامعتنا، يعني ما اجتمعنا معها تحت سقف واحد. تعظيم شعائر الله عز وجل وتعظيم حرماته. وفي معنى هذا الحديث: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري، ما وجدناه في كتاب الله اتبعنا. أحبتي، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى نلتقي استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.